الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام يقع في المسألة الرابعة وهي بيع المني، أول بيع الأبوال، اثنين بيع العذرة، ثلاثة بيع الدم، أربعة بيع المني، الأعيان النجسة، التكسب بالأعيان النجسة. ثمان تسع مسائل، رابعها بيع المني، هل يجوز بيع المني أو لا؟ الجواب، هناك ثلاث حالات لا بد من البحث في كل منها. تارة يباع يراد بيع المني اللي شنو خرج خارج الرحم، هو مني في اللغة منا مني، هذا تدفق دفق، مني يمنى من مني يمنى، منا قيل سميت بذلك لإراقة الدماء فيها، ذبع الهدي اي مو إراقة الدماء. فتارة يبحث في بيع المني الذي خرج من محله لكن من دون دخول في رحم أنثى، خارج الرحم، وأخرى ما إذا خرج واستقر داخل الرحم، وثالث قبل خروجه وهو في صلب الفحل. هذه في الثلاثة لا يجوز البيع، في الثلاثة يجوز، أو بالتفصيل. الحالة الأولى لا يجوز بيع المني إذا خرج ولم يدخل في الرحم، لم يستقر في الرحم، هذا يجوز بيع أو لا؟ الجواب كلا. لماذا؟ قضية لا إشكالة، لا خلافة، إجماعية. احنا سأل مدرك ليش؟ لانه حتى لو كانت القضية اجماعية، مع وجود مدرك او ما هو محتمل المدرك، يكون الاجماع غير تعب بدي، ما الى قيمة موش لو لا احسنت. احتمال المدركي او محتمل المدرك لا يكشف عن موافقة الرأي المعصوم سلام الله عليه. نقطتان ذكرت في عدم جواز بيع المني إذا سقط خارجا، الأولى النجاسة، الثانية عدم الانتفاع. فيعني حتى لو غضينا النظر عن النجاسة، كان رأينا أن المني طاهر كما بعض الشافعية أو الكذا عدوا، مشلون إنسان أفضل المخلوقات، هذا من شو اسمه مخلوق من نجاسة، هو هاي قدرة ربك. على كل حال، النقطة الأولى النجاسة، خشنوا الدليل على أن النجاسة مانعة من انعقاد البيع، صحة البيع، هذا لازم نرجع إلى مثل رواية تحف العقول بقى. أي أحسنت. فإذا رواية تحف العقول تمت سندا ودلالتان، فحينئذ يمكن التمسك بها، وإذا لم تتم سندا كما لم تتم، أو تمت في نظر البعض، الشيخ الأنصاري ما بحث عن هذا لعله يقول لك مشهورة هذه، فلا بد من الدغدغة في دلالتها. هو إلى الآن ما دغدغ في الدلالة، لكن يأتي في باب الميتة دعي، يعني يدغدغ في دلالتها بهذا الشكل كما سيأتي، أنه حتى من رواية التحاف ما يستفاد أن النجاسة حيثية بمفردها مانعة من من جهة عدم الانتفاع، لما النجسة ما يمكن أن، أما إذا كانت نجاسة ومع ذلك يمكن أن ينتفع، بعد ما مشمول إلى كل منهي أو كذا اللي مذكور في رواية التحاف. وعدم الانتفاع اللي ذكر إذا وقع خارج الرحم، وهذا بعد هو بمفرده يكون مانعا من صحة البيع. ليش؟ لأن إذا ما أمكن الانتفاع فهو ليس بمال، وإذا ليس بمال ما إلى مالية فحينئذ أحسنت مبادرة مال بمال ذاك، لأن العقلاء إنما يبذلون الأموال في مقابل ماذا؟ شيء ينتفع به. إذا ما أكو انتفاع في ذلك الشيء مقابل للانتفاع بعد ما يبذل فما يتحقق البيع. لكن هذا مبني على اعتبار المالية وين؟ في المبيع، في العوضين، في البيع. أما إذا مثل السيد أخوي رحمة الله عليه قال شنو شنو مالية، شنو من جبتوها المالية وكذا، هذا بعد هذا الدليل ما يصلح الركون إليه. غاب أي هسه هذا فرد بحث ربما شنو نتطرق إليه في وقت من الأوقات. إحنا أنا بعد سبيناتنا ما جاب الشيخ إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، شو ما أكو شو بذنيته كان أكو لا لا، بس كان المناسب يقوله ويقوله وفيه ما تقدم. على كل حال هذا مو مهم. جيد، هذا بالنسبة إلى المني الواقع خارج الرحم. المني الواقع داخل الرحم شنو حكمه؟ اللي يسمى بالاصطلاح ملاقيح، واللي بعد بأصلا بالذكور يسمى عسيب. هذا شنو حكمه؟ هذا اللي استقر في رحم الأنثى، هذا همات يقول ما يجوز بيعه. يعني شخص عنده شنو فحل من الغنم، هذا الفحل من الغنم نزع على أنثى من الغنم، أراق المني داخل رحمها. هنا بعد ما اطلع الشخصان هل يجوز أن يبيع أو لا؟ مو قبل، قبل أن تجري هذا المسألة ثالثة، الصورة الثالثة، هذا بعد فيه صلب الذكر. فالشيخ الأنصاري يقول هذا هنا همات يمكن أن يقال نفس النكتة تأتي، يعني النجاسة وال أحسنت، هذه مانعة من صحة البيع. أقول أس النجاسة عيفة، لأن بعدين هو الشيخ ما تناقشه، عدم المنفعة عدم الانتفاع هذا تام أو ليس تاما؟ يقول هذا مو تام عدم الانتفاع، إذا قلنا إنما في الحيوانات تابع للأم. إذا أخرجنا بهتش نظرية عدنا هتش رؤية لأجل استقرار سيرة العقلاء، لأجل عليكم السلام ورحمة الله، لأجل ارتكازات، لأجل تسالم، لأجل إجماع، إذا بنينا على أن النماء الجنين في الحيوانات تابع للأم بخلاف الجنين وين في الإنسان تابع لمن؟ للأب. أي إذا قلنا شرعا في الحيوانات تابع للأم النماء، يعني حتى لو شفنا غنم خروف ذكر نزع على أنثى نعجة وأراق منيه في رحمها، هنا صار جنين، العقلاء كلهم المسلمون المتشرع كلهم يقولون حتى لو ماذا صار هذا العمل الجنين لصاحب النعجة الأم، إذا بنينا على هذا. فحينئذ واضح بعد أن المني اللي أريق في رحم النعجة في رحم الأنثى الحيوان هذا بعد مو قابل ينتفع به حتى يبيعه، مو بعد ما إجا نزل وأراق المني بالرحم يجي صاحب الخروف الذكر يريد يبيع هذا المني اللي أريق، شنو المنفعة هنا؟ هو باع أو ما باع؟ من الجنين المن؟ صاحب النعجة. أي أحسن، وهذا حتى يبيع حتى شي ترتب يصير الولد لمالك الأم، هو صاير بعد لمالك الأم شاء أم أبا. واضح لو لا؟ فإذا منفع ما أكو، انتفاع ما أكو، بل إذا قلنا لا إلى مالي حتى لو استقر المني برحم الأنثى إلى مالية. ليش؟ لأن حكم حكم البذر. شلون البذر؟ إذا أحسنت على الأرض وكذا الزرع تابع لصاحب البذر، هنا إذا قلنا هذا هم كذلك أكو مجال قابل للانتفاع فيمكن أن يبيعه. فلذا أكو بقضية الانتفاع وعدم الانتفاع شوية أكو دغدغة إذا بيها. واضح له لا؟ من أجل هذه الدغدغة نقول بويا لا تعلل تقول ما يجوز بيع المني إذا أريق في رحم الأنثى لأجل عدم الانتفاع، لأن هذا قد يطلع لك السيد الجلالي يقول لك لا هذا هنا أنا أكو منفعة، لأن أنا رأيي أنه مثل البذر هذا. فأنت تعال علل بالنجاسة، قول المني نجس ورواية التحف ايش قالت؟ أحسنت، ما يجوز بيعه. لكن هذا هم بي مشكلة، لأنه المني داخل الإنسان نجس، لو إذا خرج إلى الخارج نجس، إذا الخارج إذا خرج إلى الخارج إلى الهواء الطلق نجس، أما من الباطن إلى الباطن هذا ما هو دليل على نجاسته. لأن أنت شنو تريد تستدل على نجاسة المني؟ شنو دليلك؟ هو الروايات، مو كل هالروايات يا من يناظر إلى خلي طالع للخارج، خلي مو أنه اللي أحسنت في العروق ولا. فأكو شوي هنا دغدغة ما يخالف، وما صار بالهواء حتى يشمل الدليل من باطن إلى باطن، ماكو مشكلة. أي هذا بالنسبة لك. وأما بقالنا شنو الآن؟ عرفنا حكم المني إذا شنو خرج إلى الخارج ولم يدخل الرحم، قلنا هذا ما يجوز بيعه للنجاسة وعدم الانتفاع. المني إذا استقر في رحم الأنثى هذا همات قلنا لأجل النجاسة وعدم الانتفاع هم ما يجوز، لكن دغدغنا بالانتفاع ودغدغنا بالنجاسة، عدم الانتفاع هنا. دغدغتنا هنا بالنجاسة بالصورة الثانية غير دغدغتنا بالنجاسة في الصورة الأولى. بالصورة الأولى دغدغنا بالنجاسة، قلنا أصلا أنت دليلك على أن النجس لا يجوز بيع شنو؟ رواية التحاف. رواية التحاف ماذا؟ منصرفة علما، إذا النجس ما به منفعة. هذا كما سيصرح الشيخ هو نفسه في الميتة. لكن هنا ندغدغ بالنجاسة مو من هذه الجهة، نقول أصلا ليس نجسا المني ما دام من باطن إلى باطن، يعني حتى لو سلمنا برواية التحف. أي يبقى لنا الحالة الثالثة، المني إذا بعد ما طلع للخارج ولا استقر في الرحم، بعد هو شنو في صلب الذكر، هذا يجوز بيعه أو لا؟ يقول لا أجي أنا أشتري منك، أنت عندك فحل ضراب يسموه للتلقيح، أنا أشتري المني اللي هذا يجوز أو لا؟ البعض قال ما يجوز وعلل بهذا التعليل، قال لأنه مجهول ويشترط في العوضين معلومية، أو اثنين عدم القدرة على التسليم ويشترط في بيع القدرة على التسليم، قدرة على التسليم، قدرة لا القدرة، التقابض هذا مو شرط، انا ابيع لك قدره اكو على التسليم تقابض ما اكو اشتري من عندك وبعدين اقول لك شنو انت حلال لك هسه تقول لي هذا هو قبضي قبضك كذا هذا اي هكذا ذكر العلامه. هسه احنا ذني التعليلان صحيحان مو صحيحين عليكم السلام خل نقرا لما نوصل هناك نبين جيد. قال لا إشكال الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني لنكتتين لدليلين واحد شنو لنجاسته اثنين وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم هاي الحالة الأولى الصورة الأولى يعني حكم المني إذا خرج من الذكر لكن ما أريق في داخل الرحم بالخارج سقط على الأرض قول أو سقط في إناء هذا شنو حكمه قال من جهة النجاسة وعدم الانتفاع ما يصح بيعه النجاسة لأجل رواية التحف ما يصح بيعه شنو عدم الانتفاع من جهة أن ما دام ما لا ينتفع به مالية بعد ما إلى مالية ما إلى بيع ما يتحقق بإزاء لأن البيع مبادلة مال بمال جيد هذا بعد ما جاب الشيخ كما قلت إذا حرم الله شيئا لعله لأجل شنو أنه رد هناك بالعذرة بالكذا هنا ما جابه وإلا كان هم منافعه الترقية ولم يحصل لا إذا حرم الله شيئا ها ها ها تقول ما يجري هذا أي مو الأكل حتى تقول هو محرم شنو أكل المني أحسنت نفس الجواب إيه أنت تقول ما جاب لأنه اتضح أنه ما يمكن الاستناد إلى مثل إذا حرم الله زين الحالة الثانية قال ولو وقع في الرحم فكذلك لا ينتفع به لا ينتفع به المشتري النجاسة سكت عنها التضيفها لأن بعدين هو يجيبها ويناقشها فكذلك لا ينتفع به المشتري لكن لا ينتفع شو وقت لا ينتفع بناء على أنه شنو أن ما في الحيوانات تابع المن لما تابع قهران بعد ما إلى مالية مو مالتك خرج عن ملكك بعد هو الحيوان لما مالتك الذكر ملكك فمنيه أيضا بالتبعية شنو ملكك خو لما خرج ودخل في رحم الأنثى خو لما إن هذا صار تابع للأنثى خو الأنثى ما دام ملك ذاك فهو المني هم مات شنو ملك ذاك فأنت تجي تبيع شنو تبيع تبيع ما ليس ملكك شنو على أساس قال فكذلك لا ينتفع به المشتري لأن الولدين ماء الأم في الحيوانات عرفا وشرعا لأجل السيرة ارتكاز الكذا وللأب في الإنسان شرعا لكن مقصودة من عرفا وشرعا هذا شرعا النسب هنا أنا بعد ما أكون نسب هذا الحيوان جنسية ما إلقه لكن الظاهر أن حكم يريد يدغدغ يقول ليش تقولون ما إلى منفعة يريد يدغدغ يقول لا يمكن إلى منفعة لكن على ضوء أنه مثل البذر في النباتات قال لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم يعني بتبعية النماء للأم متفرع لمن متفرع على أنه هذا لما صار المني برحم الأنثى صار جزء من الأنثى أما إذا قلت لا باقي هو شنو أحسنت فيصير مثل البذر لا متفرع على عدم تملك المني على عدم مالية المني وإلا لكان بمنزلة البذر المملوك البذر المملوك يتبعه شنو الزار البذر إليك الزرع إليك البذر إلي الزرع إلي البذر الاثنيناتنا الزرع الاثنينات خب إذا هذا مو تام عدم الانتفاع فالمتعين شنو نتشبث ونتمسك لعدم صحة بيع المني إذا دخل رحم الأنثى بنكتة أخرى وهي نكتة قال فالمتعين التعليل بالنجاسة. هذا صحيح التعليل بالنجاسة؟ يقول هذا هم مو صحيح. ليش؟ قال لكن قد منع بعض. إيش منع بعض؟ يظهر أن الشيخ شنو ما يمنع يقبل نجس حتى لو رأسا دخل فيه. والحال أنه دليل ما أكو إذا من الباطن انتقل إلى الباطن الدم أي نجاسة من النجاسات، لأن دليلها شنو؟ ذن الروايات، والروايات ناظرة لمن؟ إلى النجاسة إذا خرجت إلى الهواء الطلق. ما أكو عن ما أكو إطلاق بيها دليل النجاسة. يقول لك الدم نجس حتى لو ما أكو شيء، ما أكو شيء، لا حاملين للنجاسة يقول لك. خب لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن. خب وقد ذكر العلامة من إلى الآن إحنا حالتين ذكرنا هسا البيع، بيع المني بيهن جائز لو مو جائز؟ مو جائز. وحدة إذا خرج المني ولم يدخل في الرحم. اثنين إذا شنو دخل في الرحم مباشرة. ظن الصورتين قلنا البيع باطل للنجاسة وللعدم الانتفاع أو لإحداهما، لن بعد نكرر. العلامة إجا ذكر حالتين لبيع المني، واحد إذا دخل من شنو إلى الرحم مباشرة، هاي اللي إحنا كنا نبحثها الآن، وقال المني هناك يسموه شنو ملاقيح اصطلاح. والحالة الأخرى اللي ذكرها العلامة هي الحالة الثالثة اللي نريد نبحث بحثناها وذكرناها ونريد نطبقها، وهي أنه بعد أصلا بعد في صلب الذكر المني يصير يبيعه أو لا. هناك العلامة قال ما يجوز، يسموه عسيب، قال ما يجوز بيع المني، وعلله بتعليلين للجهالة وللعدم القدرة على ومعلوم أنه يشترط في صحة البيع واحد معلومية العوضين، اثنين القدرة على التسليم. قال وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل. شنو عسيب الفحل؟ وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، يعني قبل حصول الحالة الأولى، أي قبل الخروج، قول في صلب الله، هذا في الصلب، أي في الصلب، كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار كما في جامع المقاصد، كما في، شوف التعبير، كما في جامع المقاصد وعن غيره. كما في جامع المقاصد لأنه أنا الشيخ الأنصاري شنو شفت، عن غيره لا أنا ما شفت، نقول لك عن الغير. أحسنت حكي. أقول لك ليش هذا بالملاقيح إذا دخل الرحيم خبحثنا وعرفنا ليش ما يجوز بيعه، لو للنجاسة، لو للنجاسة وعدم الانتفاع، مو لو لا العسيب ليش ما يجوز؟ جاي بحثه. قال وعلل في الغنية، عندكم تشيل ولا ما في أصلاب الفحول، بيع ما في أصلاب الفحول، علل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول. أنا قلت العلامة اشتباه، علله ابن زهرة بتعليلين شنو؟ بالجهالة وعدم القدرة. وأتكمل الكبرى قل ومن المعلوم، مو هذا وحده خو مو قابل، قل لك ثم ماذا؟ ليش الجهالة كذا مانع عليه؟ قل ومن المعلوم اعتبار واحد المعلومية العوضين، اثنين القدرة على التسليم. واضح هذا بعد؟ عفوا شيخ ليش الجهالة مثلا؟ لا سعيف حيف السذاك، أنا أدجي أقول هسه اللي هنا أنا واضح؟ ما كان مسألة اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ا مقصوده بالجهل شنو؟ انه ذكر او انثى؟ اصلا هو تحلف بالعباس على انه راح يخرج مني وش قد راح يخرج وكذا، هو بعده في ذكر في صلب الذكر. تجي انت عندك انثى نعجه خروف انثى، تجيبها الى صاحب الخروف الذكر تقول له بعني ما في مني ما هذا الحيوان، هو شنو معلوم؟ شنو المني معلوم؟ لا بس لو يستخلصوه الان مثلا، شنو يستخلصوه؟ طرق التلقيح الاصطناعي. اسعد تجيب لي فرد حالات اللي هذا حالات مع ابو الباديه وابو الكذا، هاي الطريقه هسه. لا تجيب لي على انه في الخارج، ذاك راح يصير بعد شنو؟ في الخارج الحاله الاولى. خرج من الذكر لو بعده بالذكر. ذاك الحاله الاولى ذاك مال النجاسه وعدم الانتفاع. هذا حتى أمر أنا أشهد، لأنه اللي خارج من الذكر يعني أولا ينتفع به وثانيا النجاسة، هاي نعم تبقى النجاسة، لأنه الآن موجود. أي مناقش، إحنا ما تناقشنا من زاوية أخرى، ناقش ما شنتوا إذا ناقشنا ما سات، مو هذا واحد منزل، قلنا السيد الخوئي ناقش قال أصلا حتى لو ما أكو انتفاع شنو الدليل على أنه يعتبر الانتفاع؟ هذا فكرنا. جيد، النجاسة شنو؟ النجاسة كنا هو دليلهم شنو؟ دليلها رواية التحف. رواية التحف انت بعدين الشيخ الأعظم في بحث الميتة بعد قليل رحت تجي تقول رواية التحف ترى النجاسة بما هي نجاسة ليست مانعة من البيع، النجاسة إذا لم ينتفع بها، أما إذا كانت النجاسة نحو نجاسة ينتفع بها كالعذرة للتزمين مشكلة ما أكو. هذا هو بعدين يذكر نفس الرواية هي بها كأنه هذا المعنى. يعني احسن ما ندري ايش قد خش قد شنو مثقال غرام مني بهالمقدار سي سي سي سيين شنو هو اللي هذا مجهول. واثنين قدره على التسليم ما اكو لانه ما معلوم انه راح ينزل، ما معلوم خلاص حيوان هذا شنو هذا انسان شنو في خطر في غار عاند هذا الحيوان ايش تسوي له؟ فإذا لكنه شنو يجاب عن ذلك بأنه أتى الدليل على هاي سريع بعد مناقشة كملت هذا مناقشة سريعة، هو شنو الدليل على أنه يعتبر عدم الجهالة معلومية العوضة؟ شنو الدليل على القدرة على التسليم؟ شنو الدليل قل لي؟ لازم نرجع لذاك الدليل نشوفه هنا أنا متوفر أو لا. هو اللي يقول لي لازم معلوم العوضان جهالة ما أكو شنو هو؟ غرر غرر مسألة الغرر، لأن إذا جهال أكو تصير المعاملة غررية ذات خطر، إذا كانت المعاملة ما مقادر على تسليم العوضين يعني تبيع الطير اللي بالسماء أو سمكة عندك بالمحيط أقيانوس بالمحيط الأطلسي فقدرة ما أكو على تسليم، وين أروح لأمريكا أروح السواحل ما أدري كذا وين أروح؟ فمن جهة عدم القدرة على التسليم وهذا اعتبار عدم القدرة هم غرر، فالثنان على الغرر. خلاص إذا إحنا نرفع لك الغرر هنا أنا تنحل المشكلة لو لا بعد. وإحنا نقول على أنه لما أشوف هذا هذا وأشاهد عملية التلقيح كافي، هذا قدرة على التسليم أكو أو شنو معلومية بهذا المقدار غرر ما أكو عرفان. ومن العقلاء يعتبرون سي سي سي سيين حتى أنت تقول منين هذا؟ هي مسألة غررهم مو مسألة الدليل، ما أجي قال بسم الله الرحمن الرحيم يشترط في الحنطة أن تكون معلومة بالغرامات والمني بالسيسيات، ما أكو شيء حتى تقول مسألة غرر خو يرتفع القرار بهذا الشكل عند العقلاء كافي، بعد أكثر من هذا ما يستحق واضح صح. نجي إلى الخامسة، المسألة الخامسة هذا بحث مفصل، الميتة وأجزاء الميتة، لكن أجزاء الميتة على قسمين، قسم أكو أجزاء للميتة تحله الحياة الجلد، وقسم أكو كالشعر والكذا لا تحله الحياة أو الظفر أو القرن بالنسبة للحيوانات أو هسا الميتة دعوان هذا، الميتة وأجزاؤها مما تحله الحياة، الأجزاء اللي تحلها الحياة قول لحم جلد ذني، هذه من مأكول عفواً من ذي النفس السائلة، لأن من غير ذي النفس السائلة آخر البحث عن الميتة هناك ذكر قبل ما نوصل إلى مسألة بيع الكلب مثلاً شنو والكذا. جيد الكلب هناك نذكر غير ذي النفس. الآن في النفس، فبيع الميتة وأجزاءها مما تحله الحياة من ذي النفس السائلة المعاوضة عليه حرام. هج دعوان الدعوة هذه. خب شنو الدليل؟ أكثر الفقهاء لعله ذهبوا إلى حرام المعاوضة على شنو الدليل؟ الشيخ يذكر ثلاث أدلة هنا أو مما يمكن أن يستند إليها ثلاثة. الأول اللي يذكره يقول عندنا الأخبار اللي تقدمت العامة، رواية التحف والكذا إذا ترجع لها وهذه بعد إيه. وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه إلى آخره. فالميت بعد لعله الأكل هو أوضح مثلا. على كل حال ذن الأخبار العامة هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي يمكن أن يستند إلى عندنا بعض الروايات تدل على أنه ما لا ينتفع به هذا تدل على أنه الميتة لا ينتفع بها بأي نحو من الأنحاء، واللي ما ينتفع به بأي شكل من الأشكال بعد مالية ما أكو حتى يصح بيعه، لأنه إذا ما يمكن الانتفاع به بأي شكل من الأشكال هذا الطيكية أنت ما تقدر تنتفع به بأي شكل من الأشكال، يعني لازم الذبة وين ترمي في المزبلة، وهذا بعد إلى مالية. فإعطائك للفلوس مقابل هذا، أنا لما أخذ الفلوس راح يكون أكل مال بالباطل مو تجار، أكل مال بالباطل. والآية قالت ولا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجار. أعيد له لا، لكن هذا مستند متوقف عليه من على وجود أدلة تقول الميتة لا ينتفع بها بأي شكل من ال هذا الدليل ها؟ أي هذا سعهدة أي. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث همات عندنا روايات، بعض الروايات أصلا هي قالت بسم الله الرحمن الرحيم ثمن الميتة سحت. بعد شلون يقول الإمام حرام أو أجر المغنية إيه بس هذا مو مهم لعله ثمن إيه. واضح هذا؟ فذن ثلاث أدلة. هسا أكو مقابلها ما يدل على الجواز أو لا انتظرنا هنا. جيد قال واضح واضح. قال يحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها، لكن يا أجزاء التي تحلها الحياة مين من كل حيوان من ذي النفس السائلة، أما غير ذي النفس السائلة في آخر هذا المسألة ككل نذكر حكم غير ذي النفس. خب يحرموا يحرموا شنو؟ على المعروف على المشهور على ما هو مشهور. يحرم على المعروف من مذهب الأصحاب. وفي قلنا شوية شوية هاي دائما أقولها شوية شوية يصعد الشيء. وفي التذكرة شايفة كما عن المنتهى ناقل لي عن المنتهى والتنقيح رأى الإجماع عليه على الحرمة عليها كان لعله أنسب مو مهم. وعن رهن الخلاف رهن كتاب الخلاف للشيخ الطوسي الإجماع مو على حرمة البيع على عدم ملكيتها، لكن لمن هي معك لا تملك إذن شنو ما يصح ها مو هذه الإجماع على عدم الملكية أقصى ما يثبت شنو بق أما ذاك الأول إجماعك على حرمة البيع التكليف قد يقال فأكو مجال للتفريق التفتوا خب استثني عيفني بالله المعروف والإجماع والكذا لأنه إذا أكو أدلة أخرى لم يعد الإجماع تعب بديا كاشفا عن رأي المعصوم فأنت جيب لي الأدلة هنشوف ثلاث أدلة قال ويدل عليه هسه مر عليه مر عليها أي الحرمة خب ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار ها ويدل على هذا الحكم اي تعويل احنا نقدر واضح هو شنو بس المناسب لما جاي تحكي ايه خب مضافا الى ما تقدم من الاخبار لا اقل روايه التحف دلت على المانع من بيع من بيع النجس والميته جاي نتكلم ميته شنو النجس احسن للنفس السائله واجزاء اللي تعلم فلا اقل من حيثيه النجاسه هي واضح شيخنا مضافا الى هذا ومضافا الى شنو ها يدل عليه فاعل يدل ما دل على ان الميتة لا ينتفع بها طبيعي منضما الى شنو بضميمة شنو النجاسة انه لا لا لا حيثية النجاسة اي فبعد ما دل على ان الميتة لا ينتفع بها لكن عندك انت وما لا ينتفع به لا يصح بيعه لان ماليه ما الى بعد اي هذا منضما الى اشتراط وجود المنفعه المباحه في المبيع حتى تصير شنو البيع صحيح ماليه تبذل لئلا يدخل في عموم النهي عن اكل المال بالباطل كن مال قبل المال اي والا راح يصير مال بلا عوض امشي لو لا مشكول الذمه ها قال الدليل الثالث وخصوص عد ثمن الميتة من السحت طبيعي تقراها ميتة مو تقراها ميتة الميتة اسم للجسم هذا للمادة التي شنو زهقت روحها الميتة اسم للحالة التي تحصل من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة هاي للحالة مو للجسم المادي فالتفرقة هذه خب اي خب وخصوص عدد الميتة من الثمن من ثمن الميتة من السحت اي في رواية الميتة اي ميتة جاهلية هاي اي انا اشتبهت اذا هذا لان كله هو جاي اقرأ ميتة ميتة هذا للجسم خب في رواية السكوني خب لهنا أنا يلا نغلق الملف نكتب بالرسالة العملية يحرم بيع الميتة وأجزائها يقول أوقف عندنا بعض الروايات قد يستفاد منها جواز بيع الميتة إذا قدرت تناقشها وتردها وتقول ليست دليلا على الجواز حلو إما إذا لا فرضت نفسها وأثبتت أنها تدل على الجواز إسنان شلون تتعامل صار عندك دليل يقول لك ما يجوز دليل يقول لك يجوز شلون تجمع بيناتهم واضح خلنا نجي للرواية خلنا نشوفها هاي اللي انت تقول يقول اكو رواية الصيقل خلنا نقراها ونشوف شلون نناقشها قال نعم لذا جاب كلمة نعم للاستدراك لأن إلى قبل نعم إذن يحرم بيع الميتة وأجزاؤها الآن أريد نستدرك نقول نعم قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز وردت بعض الروايات اللي يظهر منه الجواز مثل من مثل رواية الصيقل قال كتبوا إلى الرجل كناية عن من أي جعلنا اتهد لازم تمشيه لا ما عليه الإمام الكاظم سلام الله عليه أو الإمام الرضا سلام الله عليه يعني المعصوم وإذا كتب إلى زرارة قولا زرارة مو حجة. أنت لازم تثبت أنه السابق رائن بكذا، ثبت أنه شنو المعصوم هنا أنا مقصود. السعى من جعلنا فداك يا سيدنا ما أدرك لا ذن، قد تجعلهن قرائن تقول والله أنا من خلال ذن القرائن يصير لي اطمئنان وأحلف بالعباس أن المسؤول منه واللي كتب الجواب. إيه وإلا لا تعود الرواية حجة حتى تقف، حتى تقف معارضة لمن؟ إلى ذن الثلاثة اللي ذكرنا. واضح لو لا؟ قال قال كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك إنا نعمل السيوف، شغلتنا بيش وليست لنا حلو شنوش قلت هاي احفظها هاي احفظها، وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها. شلون ذولا أكو بعضهم يقول لك أنا أشتغل، لما أنا أشتغل هذا تشسب أكو صمغ كذا يلزق وهذا إزالته شنو خوش نقول له بدل شغلتك عوضوه كذا شنو بدل شغلتك أو شو تسوي. إذا ما قال ما أقدر ما ما ما أقدر ما أقدر وإلا أنا أبدل شغلتي يحتاج إلى فترة، ذاك جواب آخر راح يصير إجماع كذا. إيه واضح لو لا؟ هسه هذا ما تقول له، يقول له إحنا ما عدنا شغلة غيرها مضطرين إلها. قال وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها، هو جايبك وإنما غلافها من جلو. هنا عند المشكلة اللي يعيشها مو مشكلة السيوف، مشكلة شنو؟ أحسنت، الغمد مال السيف، الجلد مال السيف. وإنما غلافها من جلود الميت من البغال والحمير الأهلية. خو ليش ما تجيب مال مذكى قال أو من حيوان آخر؟ قال لا يجوز في أعمالنا غيرها، يعني ما تمشي شغلتنا ما تنباع ذا غيرها، الناس يرغبون لهذا الجلد شو تسوي هسه؟ لا يجوز في أعمالنا، خو مو الجواز الشرعي، يعني يريد يقول ما يرغب إلى عملنا إذا الجلود كانت من غير هذا الجلود. جيد، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها. هوها هاي هوها من تفتهمها؟ عندك اثنين، لو للسيوف لو المن المناسب المن، لا تستعجل المناسب المن، يعني جاي يسأل يقول فيحل لنا شراء السيوف. كم احنا شقالش شقال احنا نعمل السيوف مو نشتري السيوف، نشتري حديد ونسوي سيوف. جاي يقول شراؤها وبيعها، هو يشتري ويبيع السيوف؟ شراؤها جاي يقول لا، يحل لنا شراؤها مو يحل لنا. وثانيا شنو هسه يجوز لنا ان نمس شنو نقول السيف؟ السيف تقبل هذا؟ جاي يسأل عن مس السيف؟ اي هذا لهذا للجلود احسن. وهذا بعدين شلون معنى ايه مو هي، خلينا نشوف الشيخ شلون فهم وشلون طبق وشلون واضح له لا واضح هذا. لذا قال قال فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بايدينا وثيابنا ونحن نصلي في. فاذا يحل لنا شنو؟ ونحن نصلي. لا فيحل لنا عمل من؟ جلود. لا تقول الجلود بعد جلود ايه ايه جيب ال ها ها شراء جلود الميتة. هو هذا بحثنا، شراء جلود الميتة وبيع جلود الميتة. إذا قرأت هجي راح تصير شنو بوادي البحث في بحثنا. أما إذا قلت لا ترجع للسيوف، فإذا سؤاله مو عن حكم الميت. صحيح. ما سأل عن الميت حتى الإمام إذا شنو قال له إيه راح يصير إيه، واضح له لا؟ خب، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة. شوف ايش قد إلحاح يا سيدنا لضرورتنا إليها. فكتب الإمام عليه السلام شنو؟ اجعلوا ثوبا. هو كم سؤال سأل؟ ما الله باكر ما أكرر هواية إذا كم سؤال سأل؟ يحل لنا، يحل لنا، يحل لنا، يحل لنا، يحل. الإمام يا جاوبه قال له الصلاة جيب لك ثوب غيره. يعني ذنيته شنو؟ يعني شنو؟ أقرر ما في مشكلة، يعني ما فيش خالد ما عليك انت بالنقاط هذا السؤال. لا سمع لها ما تخليها لانه ما دغدغ في بقيه الروايه من تلك الجهه ما اكو. بعدين ارجع لها ذات روايه. لما انت تسال خمس اسئله تقول يجوز اكل، يجوز اشتري، يجوز ابيع، يجوز كذا، يجوز اصلي، بس هذا جاوب قال لا هنا انا لازم الصلاه غير ثوب. يعني ذنيته شنو؟ ماكو مشكله. فيجوز بيع الميت اذا رجعت الضمير لمن؟ إلى الميتة. فراح يصير هذا الرواية مقابل تلك الأدلة، واضح له لا؟ قال فكتب عليه السلام اجعلوا ثوبا للصلاة الحديث إلى آخر الحديث ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون. وإذا عندنا رواية تجوز بيع الميتة فراح يصير عندنا مشكلة. رواية تجوز رواية اللي قرينا واحدة من الثمن الميتتي سحتن، راح يصير شنو الحكم؟ مشكل. ولذا قال في الكفاية السبزواري والحدائق إن الحكم لا يخلو عن إشكال. الحكم بالحرمة لا يخلو عن إشكال، لأن أكو رواية شنو تجوز. الشيخ الأنصاري إذا يريد شنو يوخر هذا الإشكال مجبور شي يسوي هاي الرواية، يقول ما بيها دلالة، يقول ما بيها دلالة. شلون؟ يقول السؤال شنو مو عن شراء الميتة وشراء الكذا ولا هذا. شراء الميتة اجلوا الغلاف مال الغلاف مال الغلاف مال السيف ما كان هو اللي يراد أن يباع. حتى تقول شنو سؤال جاي يقول أبيع الميتة يعني الغلاف اللي سويته، لا منضما إلى السيف ممر. هذا الغلاف هو جزء المبيع والجزء الآخر شنو يعني أبيع لك سيف وغمد، ومرة أبيع لك شنو السيف بس الغمد. لا الغمد مستقلا والسيف بالتبع، هاي حالة نهدرة. ما نريد نقول لا، بس فيبقى شنو بذهنية الشيخ الأنصاري جاي أبيعك السيف والغلاف شنو بالتبع. فلما بالتبع خلي ميتة ما يضر، أنا ما جاي أبيعه حتى تقولي ما يجوز بيعه، جاي أبيع السيف. فالأسئلة كلها عن السيف والكذا وذاك بالتبع، فالإمام جاوبه ما يجوز ماكو مشكلة، لأن ذاك مو هو واضح له لا هذا الجواب. أي أي أي أي قال ها ما أدري. قال ويمكن أن يقال سأخذ نقرأ وبعدين قال ويمكن أن يقال إن مورد السؤال عمل السيوف، شوف، وبيعها وشراؤها هي السيوف، لا خصوص الغلاف مستقلا ولا هو منضما المن. أحسن، ومو هي احنا شوكت تقدر نقول الرواية تدل على جواز بيع الميتة اذا كان الغلاف جاي نبيعه وحده والسيف تبع، او جاي نبيع الغلاف والسيف كل واحد الثنين. شلون ابيع لك كيلو حنطة كيلو شعير، هذا جزء المبيع هذا جزء المبيع. اما اذا ابيع لك كيلو حنطة وبيفرد حجارة صغيرة هاي تبع، هذه مو هي المبيع. قلت له لا ها واضح سيدنا. قال لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف على أن يكون شنو جزء من ضمن السيف يعني جزء من الثمن في مقابل عين الجلد، ماكو جزء من الثمن، كل الثمن مقابل من؟ سيف، ذاك تابع الغلاف. هيك في فهم الشيخ الأنصار. فغاية ما يدل عليه شنو؟ هو أقصى ما يدل أنه يجوز الانتفاع بالميتة. إنك حق أن تسوي غلاف مع السيف ودفع ويا السيف اللي جاي تبيعه، ادفع بالتبع ما يضر. فالانتفاع جائز بالميتة، أقصى ما تدل الرواية يجوز الانتفاع. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأنتوا اسألوا.